الجماعه يسلم على اليمين وتضعهم باقيه ثم على اليسار طبعا. هذا يسال عن ما اذا كان الامام اذا كان المامومون يسلمون مع الامام بعدما يسلم الاولى يسلمون الاولى بعد الثانيه الثانيه. الجواب هذا لا باس به صحيح لا يضر، لكن السنه والاولى والافضل ان يتاخروا الى التسليمه الثانيه لا يعجب. اذا سلم الامام الاولى لا يسلمون حتى يسلم الثانيه على ظاهر الاحاديث ومن باب كمال المتابعه. اما اذا سلم بعد الاولى سلم الاولى بعد الثانيه سلم الثالث فالصلاه وجهه لا يقول لكم لا حرج ولا اثم، لكن تركوا ما هو الافضل والاكمل والاحوط. والذي ينبغي ان يتانوا ولا يعجلوا حتى يسلم الامام الثاني، فاذا سلم الثانيه سلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا كبر فكبروا واذا ركعوا فتركع، فسلمت ذلك يعني يتانون حتى يسلم الثانيه، هذا هو الاحوط والاكمل في الاتباع. وإذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية نرجو أن يكون هذا حرج، ولكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. الحديث في صحيح البخاري ما معناه أنه بيدل على أن يعني لو سلم المؤمنين بعد الإمام بعد التسليمة الأولى مباشرة لعل أنه تكون يعني هذه التسليمة ولو أحدث تبقى صلاته صحيحة. هذا في خلاف العلماء. نعم. لكن الأكثرون يقولون تكفي الأولى. إذا سلم الأولى كفت. نعم. ولو أحدث بعدها صلاة مجزئة. ويذهب بعض اهل العلم الى ان لا بد من تسليمتين، يعني الرسول كان يسلم تسليمتين فلا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالسلم الثاني. فعلى هذا لو احدث بين تسليمتين بطل الصلاه فعليه ان يعيدها، وهذا هو الارجح. الارجح انه لا بد من تسليمتين فينبغي ان لا يعجل. ويرى الجمهور يرون انه اذا سلم الاولى اجزت والثانيه سنه غير واجبه عندهم تكفي الاولى، ولكن الارجح والافضل في الادله انهما واجبتان جميعا واخلان جميعا من أركان الصلاة، لأن الله حافظ عليهما وقال صلوا كما رأيتم يصلي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.